أرجو من سماحة الشيخ أن يشرح لنا بعض الأمور التي غفلت عنها كثير من النساء في هذا الزمان، وهو أن الرجل إذا طلق زوجته لا يجوز لها شرعا أن تخرج من البيت إلا بعد الانتهاء من العدة، أقصد طلقة واحدة، وجزاكم الله خيرا. نعم، الواجب على المرأة لا تخرج إذا طلقها طلقة رجعية، طلقة واحدة أو طلقتين، لقوله جل وعلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن من العدتين وأصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجون من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. إذا كان بقاها يؤذيه لأن سلسلة اللسان تؤذي أهل بيته فلا بأس بخروجه، أما إذا كانت عاقلة وطيبة لا تؤذي فالواجب عليها البقاء في البيت لعله يتراجع، لعله يهون يرجع، فلا يخرجها ولا تخرج إذا كانت طلقها طلقتين طلقة راجع. أما إذا كان باين طلقة ثالثة فإنها تخرج لا بأس، لأن لا سبيل له عليها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.